بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسائل ثلاث. الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد، وإلا كان عليه الإعادة. المذنب، الإنسان المذنب إذا أجنب واغتسل من الجنابة ثم بعد الغسل خرج منه بلل لا يعرف، خرج منه بلل شك، هل هذا البلل من المني أم أنه بول أو أنه شيء آخر، سائل آخر غير البول، أخر مذي ودي وذي؟ إذا علم يقينا أنه مني لا إشكال في أنه يجب عليه الإعادة. وإذا علم أنه مثلا أحد الأمور التي ذكرناها مذي أو ودي، يعني إعادة الغسل، ها، إذا علم أنه وذي أو مذي أو ودي، هذه الأمور لا توجب الإعادة. لكن هنا لا يعلم، هو مشتبه شاك، فما هي وظيفته حال الشك؟ هنا لا يخلو حاله، إن كان قبل أن يغتسل قد بال واستبرأ بالخرطات التسع التي ذكرناها في الدرس السابق، فإذا رأى بللا بعد ذلك، بعد أن يتم الغسل، إذا رأى بللا لا يجب عليه الإعادة، فيحكم بطهارته. ليش؟ لأن الاستبراء، أو إذا أمكن البول والاستبراء، فإن الاستبراء رافع لحكم النجاسة، يرفع حكم النجاسة، يعني موجب لعدم الحكم بالنجاسة، فيحكم بالطهارة. أما إذا لم يستبري أو لم يمكنه البول ورأى هذا البلل بعد الاغتسال، فيجب عليه الإعادة استصحابا للحالة السابقة، لأنه كان مجنبا بالحدث، فيحتمل أن يكون الخارج منه هو بقايا من المني في مجرى البول، فيجب عليه إعادة الغسل. فهمتم؟ إذا رأى المغتسل، انتبهوا ركزوا، إذا رأى المغتسل بللا، مغتسل من أي شيء؟ مغتسل ها غسل الجناب، يعني هذا كان مجنبا فاغتسل، وبعد الاغتسال رأى رطوبة بلل، خرج منه بلل، رطوبة ماء سائل، لكن لا يدري، خرج من الموضع لا يدري، اشتبه، لا يدري هل هو مني او هو وذي مذي ودي، ما يدري، اشتبه عليه. اذا كان منيا وجب عليه الإعادة، اما اذا علم يقينا انه مني وجب عليه الإعادة، اذا علم يقينا انه مذي ودي لا يجب عليه الإعادة. لكن هنا في حالة شك، هو شاك لا يدري، اشتبه، فما هي وظيفته؟ هل يجب عليه إعادة الغسل أم لا؟ يقول: إذا كان قد استبرأ أو بال واستبرأ لا يجب عليه الإعادة، فيحكم بطهارة الخارج منه، بطهارة هذا البلل. والحكم بعدم نقضه للغسل. إذا رأى المغتسل بلدا مشتبها بعد الغسل فإن كان من هو المذنب، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد، يعني لا يجب عليه إعادة الغسل، فيحكم بطهارة هذا البلد. وإلا يعني إن لم يكن قد بال أو لم يستبرئ بالخرقات يحكم بماذا؟ يحكم بنجاسة هذا، يحكم بكونه منيا، يحكم بكونه منيا. إذا حكم بكونه منيا معناه ماذا؟ معناه هو بعده مجنب، يعني لم ترتفع الجنابة منه، فيجب عليه الإعادة، وإلا كان عليه الإعادة. طبعا هذا إذا خرج منه البلل، أما إذا لم يخرج منه البلل أيضا يجب عليه الإعادة. الثانية، المسألة الثانية، إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، الآن مجنب في أثناء الاغتسال، اغتسل قبل أن يتم الغسل أحدث حدثا أصغر، بالحدث الأصغر، هو أول شيء محدث بالحدث ماذا؟ حدث الأكبر، حدث الجناب. في أثناء الاغتسال غسل رأسه وغسل الجانب الأيمن فأحدث بالحدث الأصغر. هنا هل يجب عليه إعادة الغسل أو أنه يتم الغسل ويتوضأ، أو أنه يتم الغسل ولا يتوضأ؟ كم قول هنا؟ ثلاثة أقوال. لكل قول من هذه الأقوال الثلاثة دليل. هنا ثلاثة أقوال. القول الأول قيل يعيد الغسل من الرأس، مو من الرأس، يعني من الأول، من البداية، مو يعيد غسل الرأس من الرأس، لا لا، هذا قال من الرأس يعني من جديد، من الرأس يعني من جديد، مو يعيد من الرأس، يعيد الغسل من جديد. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على هذا القول؟ الدليل على هذا القول، يعني جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى هذا القول، يجب عليه إعادة الغسل من جديد إذا أحدث حدثا أصغرا أثناء الغسل. الدليل على هذا القول هو لما غسل رأسه وقسما من بدنه جانبا من بدنه، هل ارتفع الحدث، الحدث الأكبر؟ ها؟ متى يرتفع الحدث الأكبر؟ عند تمامية الغسل. فمعناه هو ما أتم الغسل، إذا ما أتم الغسل فعندنا يقين سابق بأنه قبل قليل. هو محدث أم لا؟ فهو محدث، فهذا محدث، إذا كان كذلك فذمته مشغولة، فإذا أحدث مرة ثانية هو محدث، فيجب ماذا؟ يجب عليه أن يغتسل. ما في موالاة، هو أحدث، غسل جانبا فقط وأحدث أثناء، هو مذنب، هو مذنب، مذنب، غسل قسما من بدنه، غسل رأسه أفرض وغسل جانبه الأيمن، وأحدث بالحدث الأصغر بالإضافة إلى الجنابة الحدث الأكبر. هنا يقولون يعيد، لماذا يعيد؟ لاستصحاب الحدث، لأنه هو بعد محدث، هو بعده محدث، ما ارتفع الحدث، هذا واحد. والشيء الثاني يقولون لو فرضنا أنه أتم الغسل وأحدث، حدثه مؤثر أم لا؟ الحدث المتأخر مؤثر أم لا؟ إذا تريد أن تصلي ما تتوضأ؟ يعني لو فرضنا اغتسلت أتممت بغسل ها؟ يعني شو مؤثر؟ أحسن معناه إن أثر وهو متأخر فمن باب أولى يؤثر وهو متقدم. فمعناه ماذا؟ معناه يجب عليه إعادة الغسل. فهمت الآن؟ إعادة الغسل من جديد، مو بعد تمامية الغسل، في أثناء، مو بعد تمامية الغسل. هذا يعني لماذا؟ لأن الحدث المتأخر يقولون هكذا، إذا كان الحدث المتأخر مؤثر ويفتقر إلى الطهارة فمن باب أولى الحدث المتقدم أيضا يكون مؤثر، والمفروض أن هذا حدث متقدم لأنه قبل الطهارة، يعني قبل إتمام الطهارة يعيد. شو هل لك عندك الحدث الأكبر مجزي عن الوضوء أم لا؟ مجزي عن الوضوء. هؤلاء يقولون الآن هذا حدث، هذا الحدث الذي صدر منه هو حدث أصغر، مو هكذا؟ حدث أصغر، بس هو هل أتم الحدث الأكبر؟ ما أتم الحدث الأكبر. فلذلك السبب الموجب لإعادة الصلاة، لإعادة الغسل، ما هو؟ الحدث الأصغر، فيجب عليه إعادة الغسل. السبب هو صح. سبب يعني استصحاب، يعني استصحاب، عفوا حتى توضح لكم استصحاب، انتبه شوي، استصحاب مجهولية الذمة، استصحاب أنه محدث، استصحاب يعني لو لم يصدر منه حدث أيضا تستصحب أنه محدث؟ لا، ما تستصحب أنه محدث، بس لكون الحدث الأصغر صدر منه فيستصحب لإعادة الغسل. صح، هذا دليلهم هذا قولها قيلة، هذا دليل، يعني هكذا يقولون. أنت بعد أنت ماذا تريد؟ هذا أرجع على رأي مقلدك، يعني أرجع شوف هل يوجب عليك الإعادة أو لا يوجب عليك الإعادة. إن أوجب عليك الإعادة الغسل مرة هذا دليله، لا يوجد دليل آخر. أما الدليل قيل لا يقتصر على إتمام الغسل، بمعنى شو؟ القول الأول إذا عاد الغسل من أول وجديد من رأس أعاد الغسل هل يجب عليه الوضوء مرة ثانية؟ لا يجب عليه الوضوء، ما نشوف الآن. أما على القول الثاني إذا اقتصر على إتمام الغسل معناه شو؟ معناه الحدث الأصغر مؤثر أم لا؟ صار الحدث الأصغر مؤثر فيجب عليه الوضوء. دليل هؤلاء ماذا؟ دليل هؤلاء صحة الغسل، الغسل يعني استصحبوا صحة الغسل، الغسل صحيح عندهم، وأن هذا الحدث الأصغر غير مؤثر في نقض الحدث الأكبر، لا ينقض الحدث الأكبر، ليس له أي قابلية للتأثير. واستدلوا ببعض الأحاديث، هناك بعض الروايات التي ذكرت في هذا المورد، يقولون الغسل بنفسه طهارة أم لا؟ الغسل بنفسه طهارة أم لا؟ الطهارة، هذه الطهارة مجزية عن الوضوء أم لا؟ لكنه إذا كانت مجزية الآن ارتفع، جاء حدث نقض الوضوء، الحدث نقض للوضوء، لذلك يتم الغسل، غسله صحيح لكن يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الوضوء. هذا القول الثاني. القول الثالث هذا اللي ذكرناه الآن، الثاني الآن ذكرنا الثاني قيل يقتصر على اتمام الغسل، هذا الثاني قرأنا. حسب الترتيب الموجود عندكم يعني، غير بالكتاب انا قدمت واخرت، انا قدمت واخرت. القول الثالث الاخير، القول الثالث يقول لا، يجب عليه ان يتم الغسل ولا يحتاج الى الوضوء. انتم عندكم هذا القول الثاني موجود، انا ذكرت الثالث، قدمت الثالث. القول الثاني كذا انتبه على القول الثالث، القول الثالث اللي هو عندكم قول ثاني، القول الثاني هذا او الثالث هو عندكم القول الثاني، يقول يقتصر على اتمام الغسل ولا يعيد الوضوء، لا يجب عليه الوضوء. ليش؟ لانه هذا لا يحتاج الى تأثير، هذا الحدث الاصغر لا يؤثر في الحدث الاكبر، ليس له اي قابلية، فلذلك يجب عليه، لا يجب عليه الوضوء. هذه ثلاثة اقوال في هذه المسألة. المصنف الآن نقرأ العبارة ونرى ما هو مختار المصنف. نعم. الثانية، إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قيل يعيد الغسل من رأس، يعني من أول، لكن هل يتوضأ؟ هذا لا يتوضأ بعد هذا الغسل أبدا. ليش؟ استصحاب الحدث ومشغولية الذمة. وقيل يقتصر، هذا القول الثاني، وقيل يقتصر على إتمام الغسل فقط، يتم الغسل، معناه أن الحدث الأصغر غير مؤثر فلا حاجة إلى الوضوء، لا يعيد الوضوء، هذا القول الثاني، هذا اللي ذكرته أنا ثالثا. نعم. وقيل القول الثالث، وقيل يتمه، يتم الغسل، يتم الغسل، يمشي يتم الغسل ويتوضأ للصلاة وهو الأشبه. الآن لا، هذا ليش؟ هذا القول الثالث، هذا القول الثالث، خليني أوضح لك يا كيف. الآن هو مشغول بالحدث الأكبر أم لا؟ تطهر من الحدث الأكبر، من الحدث الأصغر، يعني في أثناء الغسل، هو لما يغتسل الحدث الأصغر موجب للغسل، هو في أثناء، هو أثناء الاغتسال وأثناء ما يغتسل الحدث الأصغر موجب للغسل، ليس موجب للغسل، هو يغتسل من أي شيء، هو يغتسل من الحدث الأكبر، أما الحدث الأصغر فالحدث الأصغر ليس موجبا للغسل، هذا قول الثالث، ليس موجبا للغسل. طيب إذا تقول هكذا معناه يتم غسله وخلصنا، طيب لماذا إذا كان كذلك لماذا يجب عليه الوضوء؟ لماذا يجب أدري للصلاة لماذا يجب عليه الوضوء؟ يجب عليه الوضوء لأنه خلل، حدث تخلل أثناء الغسل، هذا الحدث المتخلل لابد له من رافع، ورافعه ما هو؟ رافعه الوضوء، فيحتاج إلى وضوء. هذا هو القول. وقيل يتمه ويتوضأ للصلاة وهو الأشبه، هذا القول الثالث، يتم الغسل، يتم الغسل لأن الحدث الأصغر لا يحتاج إلى، يعني إذا كل واحد حدث حدثا أصغرا ويروح يغتسل مصيبة تصير. أحيانا شو حدث أصغر إذا خرج منه شيء ما يروح يتطهر من فوق إلى تحت، لا يتطهر من فوق إلى، لا لا يحتاج إلى الغسل، يغسل الموضع فقط، ما هنا لا يحتاج. فإذا الحدث الأصغر لا يوجب الغسل، لكن بما أنه حدث متخلل وحدث رافع وناقض للوضوء فيحتاج إلى رفع، ورفعه يتم بالوضوء. الثالثة، لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان. يعني الآن هل يمكن لحضرتك إذا أجنبت يأتي واحد يغسلك؟ إذا أجنبت ما لا لا لا يأتي شخص ويغسل، اللهم إلا مع إذا كنت معذورا مع الضرورة، في حال الضرورة نعم. وكذلك في مسألة الاستعانة يكره له كما ذكرنا في مسألة الوضوء، يكره الاستعانة بالغير لأنه عبادة، هنا أيضا يكره الاستعانة. لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، فيما إذا أمكنه أن يغتسل بنفسه، أما شخص للأسف الشديد ما يتمكن، مشلول هو مذنب، رجل مذنب لك بعض هذا ياخذ صابون شيء لا، هذا الاستعانة بالغسل غير، هذا الاستعانة بالغسل واحد يصب عليك الماء يضع لك ماء وهكذا، لا هذا غير. لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه، يكره كراهة. شوف الاستعانة بالغير مكروهة مثل ما ذكرنا في مسألة الوضوء. نعم. الفصل الثاني الآن هو المفروض أطوي عن هذا البحث، لكن لابد من بحثه. يعني الفصل الثاني الحيض، في الحيض وهو يشتمل على بيانه، على بيان الحيض من ناحية اللغة وما يتعلق به، ما يتعلق به من الأحكام. طيب الآن الحيض، الحيض في اللغة السيل، يقال حاض الوادي إذا سال بماء المطر، هذا الحيض من ناحية اللغة، سال سيلان جريان الماء سال به. من هنا أخذ هذا المعنى في دم النساء السائل في أيام مخصوصات، أيام خاصة عند النساء حيث يسيل الدم من النساء في هذه الأيام المعلومة. فإذا بناء على هذا قد يخرج الدم لكن في غير الأيام المعدودة المخصوصة، في غير الأيام المعلومة، هذا لا يسمى حيض. الحيض له صفات، له مواصفات، وله موضع كما يذكره، موضع للخروج، من صفات واجد للصفات، لا بد أن يكون واجدا للصفات. كل دم تراه المرأة البالغة واجدا للصفات الحيض، وهو أن يكون الدم أسود غليظ يخرج بحرقة وألم من الجانب الأيمن من رحم المرأة ويستمر إلى 3 أيام فهو حيض، فأقله 3 أيام وأكثره 10، ما زاد على هذا. وكل دم لا يستمر إلى 3 أيام وإنما يومين أو يوم واحد لا يسمى حيضا حتى وإن كان واجدا للصفات. طبعا هذا البحث هو من الأبحاث الصعبة اللي تقرأ في اللمعة، بحث صعب في اللمعة، بحث صعب. لكن هنا إذا مهد لكم هذا التمهيد وعرفتموه إن شاء الله تعرفوه هناك. وهو يشتمل على بيانه، على بيان الحيض وما يتعلق به. أما الأول فالحيض هذا الآن ما هو الحيض؟ يريد أن يبين لنا معنى الحيض دم ما هو، وهو فالحيض الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة. طيب خلينا نشوف شو معنى هذا الكلام حتى تعرف لماذا أنت تدرس الحيض. عندنا المرأة المطلقة، المرأة المطلقة يجب عليها العدة، لكن العدة عدة بالقرء أو عدة بالشهور. العدة تنقسم إلى قسمين، عدة ذات الأقراء وعدة ذات الشهور. كيف يعني؟ يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء ما المقصود منه؟ هي القرء، هنا خلاف بين الفقهاء، منهم من قال هو الحيض ومنهم من قال هو الطهارة. وخلينا نشوف إذا قرأناه هو الحيض كيف. المصنف يميل إلى أنه حيض، 3 قروء يعني 3 حيضات. فإذا طلق الزوج زوجته طلاقا، طلاق رجعي طلاق بائن، المهم طلقها، يجب عليها العدة. عدتها 3 قروء، متى تخرج من العدة؟ أولا لا بد أن يطلقها، انتبه من شروط الطلاق، لا بد أن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه. فطلقها في طهر لم يواقعها فيه، طبعا لا بد أن تكون زوجته، هناك شروط، لا بد أن يكون بالغا عاقلا، لا يكون مكرها، يكون مختارا، لا بد أن تكون زوجته وزوجة دائمية حتى يصح الطلاق، ولا ما يصح الطلاق على امرأة أجنبية. قلت لك واحد يقول طلقت زوجة فلان وهو ليس لا وكيلا ولا هم يحزنون، ما يصير، لا بد أن تكون هذا. فإذا طلق بهذه الشروط، ضمن توفر الشروط، إذا طلق هذه المرأة يجب عليها العدة. عدتها كم؟ لا بد أن تعتد، انتبه، مرة الحيض يأتيها أقل الحيض، إذا كانت عادتها عددية ووقتية، لأنه له تعلق، انتبه، له تعلق بانقضاء العدة. امرأة عادة النساء تختلف، منهن من يأتيها الحيض في كل شهر 3 أيام، صحيح؟ في كل شهر 3 أيام، منها 7 أيام، منها 5 أيام، النساء تختلف، ويختلف بين الهاشمية وغير الهاشمية، بين النبطية والقرشية، وكلام الآن يأتي. طيب الآن امرأة طلقت لكن عدتها 3 أيام، عفوا حيضها يأتيها 3 أيام، وهذه 3 أيام يأتيها في أقل فترة النقاء، فترة النقاء تسمى فترة الطهر. يعني كيف؟ مو بين حيضة وحيضة لابد أن يكون هناك فترة نقاء، لابد طهر. أقل النقاء كم فترة؟ في الشرع أقل نقاء 10 أيام. انتبه الآن شوف، فمثلا طلقت جاء أهل حيض، معدتها 3 أقران، جاء أهل حيض، هاي حيضة أولى، الحيض الأول كم؟ 3 أيام، 1، 2، 3، وهكذا. هذه الحيضة الأولى، بعد 3 أيام فترة نقاء، فترة النقاء كم؟ 10 أيام أخرى. أقل فترة نقاء، أقل فترة الطهر 10 أيام، 10 أيام، صار كم يوم؟ بعد مضي 10 أيام كم يوم مضى عليها على تركها؟ 13. جاءها الحيض الثاني كم يوم؟ أيضا 3. صار كم يوم؟ 16. بعد 3 أيام 10 أيام فترة نقاء 26 يوم. وهكذا أول ما ترى الحيض الثالث، أول لحظة إذا رأته خرجت من العدة. كم يوم صار؟ 27 يوم. يعني في اليوم 27 تخرج من العدة. فهمت الآن؟ وده تعلق بانقضاء العدة. 27 يوم تنتهي من العدة. هذا بعض الفقهاء هكذا يحسب، وهو أيضا يأتي في بحث الطلاق. أحسنت، أول القر، لأنه يسبق عليه أوله لحظة آخره لحظة، أوله لحظة وآخره لحظة. أول ما ترى الدم في الحيضة الأولى دخلت في العدة، وأول ما ترى الدم في الحيضة الثالثة خرجت من العدة. هذا من هنا يبتدي، حتى ولو بلحظة، ولو بلحظة، ولو بلحظة. هذا واحد. وقد يأتيها شهر كامل، يعني فترة النقاء شهر يكون. إذا كان فترة النقاء شهر، هاي أيضا نفس الشيء، 3 حيضات. طيب، هذا في المرأة ذات الأقراء تسمى عدة المرأة ذات الأقراء. لكن المرأة ذات الشهور كيف عدتها؟ المرأة ذات الشهور هذه تحيض، لكن ينقطع عنها الحيض وهي في سن من تحيض. فإذا طلقها زوجها وحاضت ثم انقطع عنها الحيض، كم تحتسب عدتها؟ 3 أشهر من حين رؤية الدم. هذه تسمى ذات الشهور، 3 أشهر. فإذا الحيض الآن له تعلق بانقضاء العدة أم لا؟ له تعلق بانقضاء العدة. فالحيض وهو الدم الذي يقذفه رحم المرأة له تعلق بانقضاء العدة. الآن عرفت شو معنى تعلق بانقضاء العدة؟ هذا تعلق هنا، لولا أنها تحيض وإلا اليائسة لها عدة، الصغيرة لها عدة، ليس لها عدة. الصغيرة التي لم تبلغ 9 سنوات ليس لها عدة، اليائسة ليس لها عدة. لما طلقها رحل حيض الماء وهي في سن، وهي في سن من تحيض، ممكن يكون حاملة ولا تحيض. لا بد أن يرى، لأنه في الحمل أيضا يأتي الحيض. أنت تقول لا يأتي، هذا الجرع على نحو الغالب لا يأتي، وإلا في بعض الأمراض يأتي حيض. كيف هذا؟ ما هو حكمها؟ هذه يعني بعض، هذا البعض ما هو حكمها؟ هنا هيك الشرع دقيق جدا، لا يهمل الكثير، يأتي على هذا إن شاء الله. في جوانب أخرى نذكرها. فالحيض الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد. أقل الحيض كم حده؟ 3 أيام. وفي الأغلب يكون أسود، هذا هاي صفاته، صفات الحيض، يكون أسود غليظا، سماكته غليظ كثيف، نعم، حارا، يخرج بحرقة، دائما يصاحبه ألم بالنسبة للمرأة. وقد يشتبه بدم العذرة. العذرة تعرف شنو يعني العذرة؟ أحسنت، البكارة. هذا ما أدري إحنا. دم العذرة، وقد يشتبه بدم العذرة. طيب الآن رجل دخل بفتاة تزوج وأخذ باكرا، فتاة باكر، وما يدري الآن هذه الصفات التي خرج أو ما خرج من هذا، لكن هذه الصفات جامعة لصفات الحيض، فيشتبه هل هو دم حيض وهذا هذا مصيبة يخلق مشكلة. هل هو دم حيض أم دم البكارة؟ ماذا كيف يختبر؟ هذا يختبر بالقطن. طبعا يختبر بالقطن. فتوضع القطن في المكان المخصوص، فإن خرجت منغمسة كلها دم فهو دم حيض، وإن خرجت مطوقة فهو دم العذرة. ربما أمره يكون هناك تمزق بعض الأحيان يخرج كثير، يعني دم العذرة يعني إن خرجت مطوقة يعني مبين. وقد يشتبه بدم العذرة فتعتبر بالقطنة. هذا بالقطنة يعني يضعون القطنة في المكان المخصوص، فإن خرجت القطنة منغمسة بالدم فهو دم حيض، وإن خرجت مطوقة فهو دم البكارة. فإن خرجت مطوقة فهو العذرة، وإلا شو معنى إذا خرجت منغمسة شو؟ فهو دم الحيض. وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها 9 قبل بلوغها 9 سنوات هلالية، قبل بلوغها 9 سنوات، وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها 9 فليس بحيض. ليش؟ لأنه يشترط البلوغ. وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن، هذا الذي يخرج من الجانب الأيمن كيف؟ هذا ليس بحيض. لا بد أن يخرج من الجانب، لكن هذا القول ضعيف يعني، لأنه لا فرق يعني ليس له أي مدرك، لا فرق بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر. أحسن، لا فرق بينهما يعني، من الذي أحسن؟ هذا ليس بصعب. نعم، وأقل الحيض 3 أيام وأكثره 10، وكذا أقل الطهر. أقل الطهر كم؟ 10 أيام، مو كذا أقل الطهر 3 أيام وأكثره 10، لا، أقل الطهر 10 أيام، أما أكثره لا حد له. طبعا من ناحية الكثرة لا حد له. وهل يشترط التوالي في 3؟ هذا هنا البحث. 3 أيام يشترط فيها أن ترى الدم متواليا في 3 أيام، أو يكفي أنه رأته في اليوم الأول ثم انقطع عنها في اليوم الأول ورأته في اليوم الثالث مثلا، ثم بعد اليوم الثالث رأته في اليوم الخامس، أو لا يعتبر؟ هل يشترط التوالي أو لا يشترط التوالي؟ وهل يشترط الآن عرفت التوالي معنى التوالي؟ تتابع، التوالي بمعنى التتابع، تتابع رؤية الدم يعني. وهل يشترط التوالي في 3 أيام بحيث أنه إذا رأت يومين فقط دم لا يحكم بكونه حيضا، أو إذا رأت 3 أيام أو 4 أيام لكن متقطعة فيحكم بكونه حيضا؟ فهل يشترط التوالي أو لا يشترط التوالي؟ وأقل من الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام، وكذا أقل الطهر. وهل يشترط التوالي في 3 أم يكفي كونها في جملة 10؟ يعني كيف يكفي كونها كون هذه الأيام في جملة 10؟ مثلا رأت الدم في اليوم الأول، ثم يوم ما رأته رأته في اليوم الثالث، ويوم ما رأته رأته في اليوم الخامس، وهكذا حتى 10 يحكم بكونه، حتى 10 أيام يحكم بكونه أيضا أم لا؟ هناك خلاف. الأظهر الأول، الأظهر أحسن، يشترط فيه التوالي، يشترط فيه التوالي.